أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها ويضرب الله

Oh, يقيم الصلاة الله الذي خلق السماوات والأرض الله الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء فأخرج به من الثمرات رزقا الله الله الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل وسخر لكم الشمس والقمر الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل I'm not. وسخر لكم الليل كفى Thank you. 类似的。 ربنا ليقيم الصلاة فجعل أفئدة من الناس إليهم وارزقهم فجعل نفدة من الناس كهيئهم ورزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا تعلم ما تخفي وما تعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء إليهم وارزقهم Oh, وزد